أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم من جواري الإمام الحسين، وإني سأكون لكم من الداعين. كل من يراني الآن عهدا علي أنه سأدعو له وأزور عنه، ولا أدري من الذي يراني إلا أني أعلم بأني أحبه، يعني أحبكم. لماذا؟ لأني بطبيعة الحال كل واحد منا يحب ربه، إلا أن الحب يختلف، مقدار الحب يختلف باعتبار الحب كلي تشكيكي كما يقال في المعلومات الحوزوية. الحب كلي تشكيكي، يعني له مراتب. كيف النور الحسي له مراتب؟ يبدأ مثلا من نور الشمعة أفرض إلى أن ينتهي إلى نور الشمس، وبينهما مراتب طولية وعرضية أفقية عمودية. كذلك الحب كلي مشكك، يعني له مراتب. فتجد هناك من يحب الله بدرجة واحدة، وتجد هناك من يحب الله بعشر درجات، وتجد هناك من يحب الله بمئة درجة حتى يغلو في الحب، لأنه الحرارة إذا وصلت إلى مئة درجة عند ذلك يكون الغليان. الماء بطبيعته بارد، ولكن عندما تجعل تحته نار الحب، عندما يشتعل هذا النار الحب في قلب المؤمن، عند ذلك يسخن المؤمن، وإذا به تجد من البرودة تكون الحرارة، وهذه الحرارة تزداد وتزداد حتى تصل إلى مئة درجة. إذا وصلت إلى مئة درجة عند ذلك يكون العشق الإلهي، لأنه العشق هو اشتداد الحب. فعندما يشتد الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن يحب الله سبحانه وتعالى يشتد حبا، هذا يدل على أنه الحب فيه الزيادة وقابل للزيادة. وزيادة الحب إنما يكون بطاعة الله، إنما يكون بترك المعاصي، إنما يكون بفعل الطاعات، إنما يكون باستماع هذه الكلمة. إنما تستمع كلمات الله سبحانه وتعالى وتتأثر بها قلبا، حينئذ تحس أنك تحب الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منا بلا شك يحب الله، إلا أنه الحب يختلف. ومن أحب الله أحب كل ما يكون عليه اسم الله، طبيعي، كما ورد في مناجات المحبين: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. فإذا أحببت الله أحببت كل ما يكون عليه اسم الله، وما يكون عليه اسم الله يكون فيه الحياة. لماذا؟ لأن الميتة الذبيحة، متى تكون الميتة الذبيحة ميتة؟ وأنه يحرم أكل الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله. أما إذا ذكر عليه اسم الله مع بقية الشرائط، عند ذلك تكون الذبيحة محللة، وتكون الذبيحة تقوي القلب وتوجب حياة الإنسان، لا تميت القلب. كذلك كل ما عليه اسم الله فيه الحياة، وإذا لم يكن عليه اسم الله اعرف أنه يكون فيه الموت. هذا التسجيل الإذاعي الآن، إذا لم يكن قربة إلى الله، إذا لم يكن بسم الله سبحانه وتعالى، فحينئذ هذا مما يكون موجبا للموت. يعني الإنسان يعيش في موت، حتى ولو يعيش حياة الحيوانية، حياة النباتية، بمعنى أنه يأكل ويشرب ويفعل ما يفعله الناس، لكن حياته هذه حياة ميتة. ليست حياة حقيقية واقعية، ليست الحياة المطلوبة من الإنسان. الحياة المطلوبة من الإنسان أنه يعيش مع ربه، الحياة المطلوبة مني ومنك أنه نعيش مع الله سبحانه وتعالى، أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الحياة التي تكون عند ربنا نرزق، إنما نكسبها من هذه الدنيا، من هذه الدنيا إما بالشهادة نكسبها، وإما أن نفعل ما يوجب الشهادة، يعني نفعل ما يكون فيه ثواب الشهيد. خلي أوضح لك هذا المعنى، أرجوك التفت لي الآن، هذه الفكرة أتت في ذهني والله العظيم، لذا أعتبر هذا رزقكم الخاص إن شاء الله. نحن عندنا في الحديث الشريف الرسول الأعظم يقول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، عظيم هذا الحديث، يا أبا ذر، ساعة في طلب العلم، ساعة تستمع إلى العلم، تعرف الحلال والحرام، تعرف ما فيه الخير والشر، تعرف ما فيه الظلمة والنور، تعرف الحق من الباطل والباطل من الحق، ساعة في طلب العلم، في مذاكرة العلم، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من ختمة القرآن 12,000 مرة. يعني تختم القرآن من باء البسملة إلى سين الناس، من سورة الحمد إلى سورة الناس، تختم القرآن 12,000 مرة. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا هذه الساعة التي تستمع من هذه القناة كلمتي فإنها أحب إلي من ختمة القرآن. تختم القرآن 12,000 مرة، ثم قال: يا أبا ذر، ساعة في مذاكرة العلم أحب إلى الله سبحانه وتعالى من 100 شهيد في سبيل الله. 100 شهيد يقتل في سبيل الله، شهداء كربلاء قتلوا في سبيل الله، شهداء بدر قتلوا في سبيل الله، 100 شهيد. هذه الساعة التي أنت تستمع فيها إلى موعظة، إلى نصيحة، إلى حكمة، إلى حلال، إلى حرام، إلى فقه، إلى أخلاق، هذه الساعة عند الله سبحانه وتعالى أحب، يحب هذه الساعة، لأن الله علم ويحب العلم، إن الله يحب بغاة العلم. الله سبحانه وتعالى يحب أن تكون عالما لأنه هو عالم. وإذا أردت أن تحشر في رحاب الله سبحانه وتعالى، في أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، تحشر مع أنبياء الله، لابد أن تكون هناك سنخية بينك وبينهم. ماذا جاء الأنبياء؟ بماذا جاءوا الأنبياء؟ جاءوا بالكلمة، كلمة الله هي العليا، جاءوا بالحكمة، جاءوا بالعلم، جاءوا بالهداية، جاءوا بالعلم. لذا أول آية نزلت على الرسول الأعظم إنما كانت آية العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عظيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. شيء الذي يتبادر إلى ذهنك الآن، ربما تقول: سيدنا، نحن هذه الكلمات سمعناها كثيرا ونسمعها تكرارا. لا بأس، لا بأس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما الفرق بين الذكر والذكرى في القرآن الكريم؟ هذه التفاتة قرآنية جميلة. لماذا سبحانه وتعالى قال: فذكر فإن الذكرى، ولم يقل فإن الذكر ينفع المؤمنين؟ قال: الذكرى في اللغة العربية، راجع اللغة، الذكرى هو عبارة عن تكرار الذكر. يعني الله سبحانه وتعالى أراد من المذكر، من النبي، من الوصي، من العالم الذي يرث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، أراد منه أن يذكر الناس على استمرار. الرحمن، سورة الرحمن، تجد أنه الآية الشريفة قد تكررت تكرارا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كان يكفي أنه مرة واحدة يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكن الحكمة الإلهية اقتضت، لزيادة التقرير، لزيادة الإفادة اقتضت، طبعا هناك أسرار أخرى في تفسير هذه الآيات الشريفة، اقتضت على أن تكرر الآية لمرات: فبأي آلاء ربكما تكذبان، على أنه ذكر، فإن الذكرى وتكرار الذكرى تنفع المؤمن. لأنه ربما كلمة واحدة تسمعها مرة لا تتأثر، أما إذا سمعتها مرتين وثلاثة وأربعة عند ذلك تتأثر بهذه الكلمة. فالله سبحانه وتعالى جاء بالكلمة، إذ إنه هو الكلمة، هو الكلمة العليا، وأراد من الإنسان أن يعلو. قل تعالوا، تعالوا إيش؟ يعني تعال اصعد فوق، يعني كثر في ثقافتك، كثر في علمك، كثر في معرفتك، لأنه قيمتك يوم القيامة اقرأ وارقأ. كما أن الإسلام في بدايته اقرأ باسم ربك الذي خلق، في نهايته يوم القيامة يأتي الخطاب اقرأ ورقة الرقي والدرجات. إنما يكون للقراءة، القراءة ليس بمعنى أنه تقرأ في مقابل الأمية، لا، القراءة هنا بمعنى أنه تجمع، قرآن بمعنى الجمع، القراءة بمعنى أنه تجمع دينك، أصول الدين، فروع الدين، أخلاق الدين، سلوكيات الدين، أنه تكون متدين في حياتك، تكون سعيد في حياتك. فعليك أن تكون حينئذ سعيدا في الحياة. كونوا معي بعد الفاصل. أجل، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الحديث، نحن وإياكم في رحاب الأخلاق، وذلك في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إذ أنه الرمز من رموز وعلم من علم ومن علماء الأخلاق في الإنسانية كلها. الإمام الحسين إنما هو خلاصة الإنسانية، لذا عاشوراء وكربلاء، وأنه كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. لماذا؟ لأنه في عاشوراء وفي كربلاء تجسدت الإنسانية وتمثل الإيمان كله في قبال الشرك والنفاق والعصيان والطغيان والظلم والجور والرذائل، كلها اجتمعت من جانب، والكمالات والجلال والعظمة الإلهية اجتمع من جانب آخر. كان أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، 30,000 في قبال 70 نفر. يعني إيش؟ يعني وقليل من عبادي الشكور. أنا لا أتصور أنه كل من يسمع هذه الكلمة أنه لابد أن يتغير. القلوب بيد الله، الله هو مقلب القلوب، لكن أتمنى وأسأل من ربي أن الله سبحانه وتعالى يغير هذه القلوب وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا اهتديت بهذه الكلمة المتواضعة أشكر ربي على ذلك، إذ أن الله سبحانه وتعالى وفقني لأقول هذه الكلمة، ومن بركة هدايتك سيزيدني هداية. وهذا ما أبتغيه من هذه الحلقات، يعني أفكر بنفسي أولا، لأنه أمير المؤمنين روحي فداه يقول لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة لا أريد صلاحكم بفساد نفسي. يعني أنا أفكر أولا بصلاح نفسي، لذا أنا مقصودي من هذه الكلمة أن أغير ما بنفسي إن شاء الله. ولكن أقول عسى أن هناك من الشباب، من الشابات، من يسمعني ويتغير، وببركتكم الله سبحانه وتعالى يتلطف علي ويزيدني هدى ويزيدني تقوى وتوفيقا إن شاء الله. عظمة الإنسان، نرجع إلى أصل الموضوع، عظمة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى، اسمعني يا أخي، والله هذه كلمات هي رزقكم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لماذا نركز على أهل البيت؟ لأنه كل العلم الصافي والعذب والمعين الذي لا ينضب إنما هو في أهل البيت. الإمام الصادق يقول للحسن البصري: شرق أو غرب، اذهب إلى الشرق وإلى الغرب، خذ العلوم الشرقية والغربية، لا تجد العلم الصافي إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. فالعلم الصافي العذب الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، نحن عندما نقول العلم نقصد منه العلم الذي يوصلني إلى ربي. أنا من هذه الحياة أريد أن أصل إلى ربي، لأن الله سخر لي ما في السماوات والأرض وخلق كل الأشياء من أجلي وخلقني من أجله. إذن أنا أريد أن أتكامل. فلسفة الإنسان، كمال الإنسان وتكامل الإنسان، لابد أن أتكامل، أن أصعد إلى ربي، أن أعرج إلى ربي. ليس أن أخلد في الأرض، لأن هناك من يخلد في الأرض يعيش على الأرض ثم تأخذه باطن الأرض يموت وتنتهي حياته وكأنه لم يكن شيئا مذكورا، ويوم القيامة يكون حجارة النار وقود النار والعياذ بالله. لا، أنا لا أريد هكذا، أنا أريد أن أقوا أنفسكم وأهليكم نارا، أريد أن أقي نفسي وأقي أهلي وأسرتي ومجتمعي وأمتي وشعبي وبلادي وكل الناس، كل الإنسانية، لأني أحب الله، ومن أحب الله أحب كل ما عليه اسم الله، وما عليه اسم الله كتاب الله، عبد الله، وكل الناس عباد الله، فأنا أحب كل الناس. هذا الحب العام الإنساني يعم كل البشرية، لا يفرق عنده من أي قارة كانت، من أي بلد كان، من أي جنسية وهوية كانت أبدا، من أي دين ومذهب كان، لا يفرق عنده. لذا حديث الأخلاق حديث إنساني. يعني الآن اليهودي عندما يسمعني وعندما أذكر له قصة أخلاقية يتأثر بها، عندما أذكر له في مدرسة أهل البيت أنه أمير المؤمنين روحي فداء علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، عندما يصاحب يهوديا يصاحبه في الطريق ويصل إلى مفترق طريق، بحيث اليهودي يذهب إلى سبيله وأمير المؤمنين يذهب إلى سبيله، وإذا به أمير المؤمنين روحي فداه يتبع اليهودي خطوات، اليهودي يتعجب، يقول يا أبا الحسن أليس طريقك من ذلك المكان؟ قال بلى. قال إذن لماذا أتيت خلفي؟ قال لأنك صاحبتني وكنت رفيقا في الدرب، ولك كرامة علي في هذه الصداقة والرفاقة، لذا أردت أن أؤدي هذه الكرامة والصداقة، فاتبعتك شايعتك لخطوات. هكذا علمنا الإسلام، وهكذا أدبنا الإسلام، أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال يا أبا الحسن هذا إسلامكم؟ قال بلى، نراعي هذا الشعور، هذه الأحاسيس، هذه العواطف، هذه الأخلاقيات. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمن بهذا الخلق العلوي، آمن. وكم آمن من الكفار والمشركين بأخلاق رسول الله، كما يقال ثلث الإسلام إنما بني على أخلاق النبي، والثلث الآخر على شجاعة علي بن أبي طالب، والثلث الثالث على مال خديجة رضوان الله تعالى عليها. فالأخلاق له دور عظيم، فنحن نريد أن نتخلق بأخلاق الله. وكل ما عليه اسم الله عزيز، والإنسان عليه اسم الله كريم الله، لقد كرمنا بني آدم، بني آدم كريم على الله سبحانه وتعالى. وكل مولود يولد على الفطرة. أتدري لماذا تحب الطفل حتى ولو كان طفلا يهوديا، حتى ولو كان طفلا مسيحيا؟ عندما تمشي المسيح مع المسيحية مثلا ومعهما أطفالهما، فتجد طفل المسيح، تجد أنه تهوى هذا الطفل مع أنه مسيحي ليس من دينك، لماذا تهواه؟ لأنه هذا الطفل ولد على الفطرة، الفطرة الإلهية الموحدة. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة الإسلام، كل مولود يولد على الإسلام، تسليم لله، موحد لله. إلا أنه الأبوان يهودانه، يمجسانه، يقولون بالأقانيم الثلاثة ينصرانه، يقولون عزير بن الله يهودانه، يقولون بالإلهين أهريمن ويزدان يمجسانه، المجوسية، يقولون بإلهين. وإلا المولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة التي نريد أن نتحدث عنها، لأن الأخلاق تبتني على الفطرة الإنسانية. فلذا عندما نتكلم بلغة الفطرة تجد كل من يسمع يتأثر، يقول هذا كلام جيد. ومن هذا المنطلق إنما نركز على مدرسة أهل البيت، لأنه ورد في أحاديثهم أذكروا محاسن كلامنا فإن الناس لو علموها لاتبعوها. وحقا عندما تسمع كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان، عندما تجد هذه السيرة النبوية، عندما تجد هذه السيرة العلوية، هذه السيرة الحسنية الحسينية الفاطمية، تجد هذه السيرة الإلهية تمثلت في مدرسة أهل البيت. عندما تسمع الإمام الحسن روحي فداه، يأتيه رجل شامي، تسمع ولو تكرارا، اسمع هذا التكرار مفيد، لأنه رب قائل تسمعه ولا تتأثر، ورب قائل بمجرد أن تسمعه يأخذ كل مشاعرك ووجودك وقلبك وتتأثر به. فاسمع هذه القصة وإن كنت سمعتها من قبل، عسى أن تكون هذه الكلمة هي التي تغير حياتك. إذا كنت إنسان غضب، إذا كنت إنسان منهار الأعصاب، يكفيك أنه تسمع هذه القصة من الإمام الحسن. حلم الإمام الحسن قدوة لنا، أخلاق حسنية قدوة لنا، أسوة لنا. يأتي هذا الرجل الشامي يقول: أين الحسن بن علي؟ يشار إليه: هذا هو الحسن. فيأتي أمامه ويأخذ يسبه ويسب أباه علي بن أبي طالب، لأنه أهل الشام، أهل الشام الإعلام الأموي المضلل قالوا علي بن أبي طالب أصلا لا يصلي ولا يصوم، كافر. كفروا علي بن أبي طالب، خليفة رسول الله كفروه. عندما قتل في المحراب واستشهد في المحراب، أهل الشام قالوا أنذاك طبعا، قالوا: هل كان علي بن أبي طالب يصلي حتى أنه يقتل في المحراب؟ كيف ذهب إلى المحراب؟ هكذا كان الإعلام الأموي 80 عاما يسبون علي بن أبي طالب على منابرهم. طبعا لا زال هذا النفس الأموي والمرواني موجود في زماننا هذا، حتى تجد أن هناك من عنده النصب لأمير المؤمنين ولشيعته. فعندئذ هذا الشامي أخذ يسب الإمام الحسن، والإمام الحسن مطرق برأسه. عندما كمل السب والشتم رفع رأسه، قال: أراك غريبا، أنت لست من هذا البلد، لست من أهل المدينة، أراك غريبا، هل أنت جائع فنطعمك؟ الله أكبر. تحتاج إلى خدمة؟ نقدم لك خدمة. هذا بيتي، الإمام الحسن معروف كريم أهل البيت، هذا بيتي دار الضيافة، فتعال معي أضيفك. فيأخذه إلى ضيافته ويبقى عنده أيام، ويرى هذا الخلق الحسني. أنت ذلك يقول عندما يخرج من المدينة، يقول: يا أبا محمد، دخلت المدينة وكان أبغض الناس عندي أنت وأبوك، والآن أخرج من المدينة وأحب الناس إلي أنت وأبوك. هذا الخلق الحسني. نحن ندعوكم إلى هذا الخلق في مدرسة الإمام الحسين. تعالوا، لا تفوتكم الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نعرف قدر أنفسنا. الإنسان عظيم، الله سبحانه وتعالى خلقه بين علمين: علم القرآن وعلم بيان القرآن. هذا يدل على أنه القرآن كان قبل الإنسان، قبل خلق الإنسان، وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا في البداية وفي النهاية، لن يفترقا. فمتى كان القرآن؟ كان أهل البيت عد القرآن مع القرآن، يفسرون القرآن، يترجمون القرآن عملا تطبيقا، يحافظون على القرآن، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فحينئذ نحن في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في مدرسة القرآن، في مدرسة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونأخذ من سيرتهم، نأخذ من حياتهم، نأخذ من أقوالهم، نأخذ من كلامهم، كلامكم نور، ننور القلوب، ننور حياتنا إن شاء الله بكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بكلمات الإمام الحسين عندما يقول: أبخل الناس من بخل بالسلام. عظيم سيدي ومولاي أبا عبد الله، أبخل الناس من بخل بالسلام. البخيل، إن الله لا يحب البخيل، إن الله يبغض البخيل ولو كان مؤمنا، يبغضه في عمله في بخله، ويحب السخي الكافر، يحبه في سخائه لا في ذاته، لأنه في ذاته كافر من أهل جهنم، ولكن في هذه الصفة الأخلاقية إن الله كريم ويحب الكريم، فلذا يحب الكريم ولو كان كافرا، ويبغض البخيل ولو كان مؤمنا. وإذا به روحي فداء الإمام الحسين في مدرسة الأخلاقية، يقول: أبخل الناس من بخل بالسلام. لماذا تبخل؟ أنشر السلام في العالم، أنشر السلام والإسلام في العالم بسلام، تعايش سلمي مع أسرتك، مع ولدك، مع زوجتك، تقوم وتقعد، تدخل وتخرج، كله بسلام. افش السلامة بين الناس، افش السلامة بين أسرتك، افش السلامة بين نفسك. يا أخي الآن كثير منا، خلي أحكيها باللغة الشعبية الدارجة، كثير منا زعلان ويا نفسه، زعلان ما يعرف شلون يتصرف، لا يعرف كيف يتصرف، لا يعرف كيف يكون مع نفسه سليما. لماذا؟ لأنه فكره لم يكن فكرا سليما إيجابيا، يفكر بالسلبيات. أقرأ لكم هذا الحديث عن أمير المؤمنين، نحن لازلنا في البدايات، الحديث طويل والحلقات إن شاء الله مستمرة معكم، ولكن الآن في البداية نحن، هذه إنما كلها أقول كمعد لهذا البرنامج المبارك إن شاء الله، مع شكري للإخوان الذين الآن حولي وقاموا بهذا التسجيل المبارك إن شاء الله من هذه القناة المباركة بجوار هذا الإمام المبارك روحي فداه. عن أمير المؤمنين حديث عظيم، اكتبوا، قيدوا العلم بالكتابة، أولئك الذين معهم القلم والقرطاس اكتب. عن أمير المؤمنين قال: الفكر عظيم، كل علماء النفس علماء الاجتماع لو أرادوا أن يأتوا بهذه الكلمة جوامع الكلم، أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم، يعني كلمة صغيرة ولكن فيها خزين وخزائن وكنوز من العلم والمعرفة، كلمة صغيرة وإذا به تجد كتب قطورة من وراء هذه الكلمة. قال: الفكر إمام العقل عظيم، والعقل إمام القلب عظيم، والقلب إمام الجوارح. انتهى كلام أمير المؤمنين، هذه الكلمة العلوية الخالدة. القلب إمام الجوارح، يعني عندما تعمل بجوارحك، تنظر، تسمع، تأكل، تشرب، تضرب، تفعل ما تشاء بالجوارح، تمشي، تبطش بيدك، أي فعل تفعله بالجوارح. الجوارح يعني التي تجرح، عبارة عن الأعضاء الظاهرية في مقابل الجوانح، جوانح يعني أعضاء باطنية كالقلب. فأي ما يفعله الإنسان بجوارحه الظاهرية، بيده، برجله، ببصره، بشعره، القوة اللامسة، القوة الباصرة، القوة الشامة، الحواس الخمسة الظاهرية، أي شيء يفعله، من أين يأخذ دستوره؟ يأخذه من القلب. القلب هو الذي يقول له افعل هذا وافعل هذا، لا تفعل هذا لا تفعل، افعل الشر، لأنه قلب شريرة، قلب شرير يقول افعل الشر، افعل الخير لأنه قلبه خير، قلبه خير يقول افعل الخير، باعتبار القلب سلطان البدن والناس على دين ملوكهم. فإذا كان هذا الملك، هذا الملك وهذا السلطان خيرا، فاعرف أنه الناس سيكون من الأخيار، وإذا كان شريرا تعرف أنه سيكون من الأشرار. فحينئذ القلب سلطان البدن، فيأخذ حكمه، هذه اليد تأخذ حكمها، هذا البصر، هذا السمع الذي تسمعني الآن وتراني، من أين يأخذ حكمه؟ من قلبك. والقلب من أين؟ من عقلك. والعقل من أين؟ من فكرك. إلا أنه المخرج العزيز يقول انتهى الوقت، فعليه كونوا معي إن شاء الله في الحلقة القادمة، وسأبين لكم هذا المعنى بالتفصيل، وهذه الحكمة العلوية التي من ورائها خزائن من العلم والمعرفة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.